أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 32 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناس الإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. وكنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في الباب المتعلق بقضاء الحاجة. وفي الدرس اللي فات كنا وصلنا لختام باب أسباب الحدث، وآخر ما تكلمنا عنه بعد المسائل المتعلقة بالشك في الطهارة، تكلمنا عن ما يحدث أو ما يحرم بالحدث، عما يحرم بالحدث. وقلنا إن مراد المصنف هنا بالحدث عند الإطلاق يعني الحدث الأصغر. فإذا كان الشخص محدثا حدثا أصغر فإنه يحرم عليه أشياء، منها الصلاة. وقلنا ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يعم كل صلاة حتى وإن كانت صلاة من غير ركوع وسجود كصلاة الجنازة. فصلاة الجنازة لا بد أن يكون متطهرة، وعلى هذا وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وابن جرير هذا من كبار أصحابنا، وعده الشافعية من الأئمة أصحاب من أئمة المذهب. ولهذا إذا قالوا المحمدون الأربعة فإنهم يريدون بذلك محمد بن جرير الطبري، وكذلك محمد بن المنذر رحمه الله تعالى وغيرهم. وهو من جملة أصحابه، لكنه كان يقول بجواز صلاة الجنازة من غير طهارة. والمذهب أن الصلاة تحرم على المحدث، وكذلك سجود التلاوة والشكر باعتبار أنها لها حكم الصلاة، وكذلك الطواف باعتبار أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الحاكم وغيره. وكذلك يحرم على المحدث حمل المصحف وكذلك مسحه. قلنا إن الأولى بالمصنف أن يذكر المس أولا. قلنا المراد المس هنا يعني بكل جزء من أجزاء البدن. طيب، بخلاف مس المرأة. طيب، ما وجه الفرق بين مس المرأة ومس المصحف؟ لما تكلمنا عن مس المرأة ذكرنا أن مس المرأة يحرم خلاص، وهو ناقض من نواقض الوضوء، لكن لا ينقض مس المرأة بأشياء. لكن هنا في مس المصحف قلنا يحرم مس المصحف بأي جزء من أجزاء البدن. بالنسبة للمرأة نقول أن مس المرأة الأجنبية بشروطه طبعا ناقض من نواقض الوضوء، لكن لابد أن يكون بالبشر. أما بالنسبة لمس الشعر أو الظفر أو السن فهذا لا ينقض الوضوء. طيب، ما وجه الفرق بين مس المرأة ومس المصحف؟ ليه قلنا مس المصحف حرام بأي جزء من أجزاء البدن حتى ولو بالظفر؟ هذا سؤال عشان نراجع المسائل، المسائل مهمة، وفي هنزيد بعض المسائل لما نذكرها في الدرس السابق، وبعد كده إن شاء الله لو تأثر الوقت ندخل في الباب الجديد. ما وجه الفرق؟ طيب، السؤال واضح ولا نعيد السؤال بصورة أخرى؟ يا جماعة. طيب اللي مش عارف يقول لا أدري عشان نعرف الإخوة سامعين ولا مستمعين، يعني في حد معانا ولا مش حد معانا، سامعين السؤال ولا مش مستمعين؟ طب نعيد السؤال مرة أخرى، بنقول إن مما يحرم على المحدث مس المصحف، وقلنا المراد بمس المصحف يعني بأي جزء من أجزاء البدن، ما دام محدثا فإنه يحرم عليه أن يمس المصحف. طيب ولما تكلمنا عن نواقض الوضوء قلنا أن مس المرأة ينقض الوضوء ما عدا إذا كان هذا المس بالشعر أو بالسن أو بالظفر. لما قلناش في مس المرأة يحرم لأي جزء من أجزاء البدن؟ واضح السؤال ولا عيده ثاني؟ طيب ونزل مس المرأة شد إزاء من لا المرأة حتى ليس لديها إزاء مفيش إزاء ولا حد. طيب أبو عبد الله يقول لأن هذه الأجزاء ليست ناظمة للشرع. أحسنت، هذا هو، لأن العلة في نقل الوضوء بنفس المرأة هو أنه ناظمة للشهوة، لكن العلة في مس المصحف إيه هو؟ أحسنت، العلة في مس المصحف أو حرمة مس المصحف بأي جزء من أجزاء البدن هو التعظيم، ولهذا قلنا في المصحف يحرم مس المصحف على المحدث بأي جزء من أجزاء البدن لأن هذا منافي للتعظيم. لما تكلمنا عن مس المرأة قلنا مس المرأة ينقض الوضوء إلا إذا كان بالشعر وإلا إذا كان بالظفر وإلا إذا كان بالسن، فإنه لا نقض في هذه الحالة لأن العلة هو من ضمن الشهوة، وبالتالي هنا لا شهوة في مس هذه الأشياء. طيب ممتاز، فإذا مما يحرم على المحدث مس المصحف. قال سواء المكتوب وما بين الأسطر والحواشي، كل ما يسمى مصحفا فإنه يحرم على المحدث مسه. قلنا المصحف إيه هو؟ المصحف عرفا هو كل ما كتب فيه القرآن، حتى لو كان ورقة كتب فيها شيء من القرآن هذا يسمى مصحفا. طيب المصحف الأجزاء اللي احنا عارفينه ده قسم مثلا إلى 5 أجزاء أو 6 أجزاء، لو احنا أخذنا جزء من هذه الأجزاء هل يسمى هذا مصحفا؟ جزء هل يسمى مصحفا؟ نعم. طيب احيانا مثلا بيكون في اجزاء مفرده زي جزء عامة، جزء تبارة، جزء قد سمع، هل هذا يسمى مصحفا؟ نعم. فاذا قلنا انه مصحف بالتالي يحرم على المحرف ان يمس. كذلك لو كان مكتوبا في ورق ايضا يحرم على المصحف على المحرف ان يمسه. كذلك الحال بالنسبه لحمل المصحف، حمل المصحف أيضا يحرم على المحدث. لماذا؟ قلنا لأن الحمل أبلغ من المس، إذا كان مجرد المس بأي جزء من أجزاء البدن يحرم على المحدث فمن باب أولى الحمل لأنه أبلغ. طيب قال رحمه الله وجلده وعلاقته، كذلك جلد المصحف، جلد المصحف مما يحرم أيضا مسه على المحدث، والمراد بذلك هي ديباجة المصحف اللي هو الجلد التي تكون في أوله والتي تكون في آخره، هذا مما يحرم على المحدث مسه أيضا. لكن هنا بقى في تفصيل لابد أن نتكلم عنه، لا أظن أننا ذكرناه في الحديث السابق، مسألة جلد المصحف. نقولنا جلد المصحف يحرم منه. طيب هل هذا على إطلاقه ولا فيه تفصيل؟ هذه المسألة فيها تفصيل عند بعض أصحابنا، وهذه المسألة مما اختلف المتأخرون فيها، فقالوا فقال بعضهم جلد المصحف المتصل به يحرم على المحدث له. جلد المصحف إذا كان متصلا به فإنه يحرم على المحدث مس، لأنه يسمى مصحفا، إنه من جملة المصحف. وهذا الذي اعتمده الشهاب ابن حجر، وكذلك اعتمده غيره من المتأخرين. وأما الخطيب والرملي فإنهم اعتمدوا حرمة مس المصحف أو جلد المصحف مطلقا، سواء المتصل أو المنفصل، إلا إذا انقطعت نسبته إلى المصحف، إلا إذا انقطعت نسبته إلى المصحف. تاني بنعيد الخلاف في هذه المسألة، بنقول جلد المصحف ما حكمه؟ بنقول هنا إن هذه المسألة مما اختلف فيها المتأخرون من أصحابنا. فالذي اعتمده ابن حجر رحمه الله أن الذي يحرم مسه هو جلد المصحف المتصل به. طيب إذا كان منفصلا عن المصحف قال لا يحرم مسه، هذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله. وأما غيره فاعتبره كما هو مثلا ما اعتمده الخطيب والرملي، فإنه اعتمدوا في ذلك حرمة مس جلد المصحف المتصل وكذلك المنفصل، فيحرم عندهما مس جلد المصحف على المحدث مطلقا سواء كان متصلا أو كان منفصلا، إلا إذا انقطعت نسبته عنه. يعني إيه إلا إذا انقطعت نسبته عنه؟ قال الرملي رحمه الله تعالى في فتاويه، قال ولا تنقطع نسبته عنه إلا إذا اتصل بغيره. إلا إذا اتصل بغيره إزاي؟ يعني هذا الجلد لم يعد منتسبا أو منسوبا للمصحف، بل صار جلدا لكتاب آخر. وليكن مثلا كان هذا الجلد مثلا للمصحف، لكنه صار بعد ذلك لكتاب آخر، وضع لكتاب آخر. هنا انقطعت نسبة هذا الجلد للمصحف، وهنا يحل للمحدث أن يمسه في هذه الحالة، يحل المصحف للمحدث أن يمسه في هذه الحالة. خلاص يا جماعة واضحة كده المسألة دي؟ طيب ده بالنسبة للكلام عن جلد المصحف. قال وجده وعلاقته، وقلنا كذلك علاقة المصحف الذي أشبه بالجراب مثلا، والخريطة والصندوق، كل هذا يحرم على المحدث أيضا أن يمسه، يحرم على المحدث أن يمسه ما دام منسوبا إلى المصحف. فالخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيهما فإنه يحرم عليه في هذه الحالة على المحرز أن يمسه كما ذكرنا في الدرس السابق. طيب إذا كان المصحف في متاع، إذا كان المصحف في متاع ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يجوز للمحرز أن يحمل هذا المتاع؟ آسف، هل يجوز للمحرز أن يحمل هذا، أن يحمل المصحف في هذه الحالة وهو داخل المتاع ولا لا؟ دي المسألة اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، اللي مذاكر بقى يجاوب عليه. دلوقتي بنقول لو كان هذا المصحف موجودا في متاع، هل يجوز حمله على، هل يجوز على المحدث ان يحمله، ان يحمله في هذه الحالة؟ هذا الإخوة الأكارم يقول لو كان المصحف في متاع، أبو عبد الله يقول إن حمله بقصد حمل المصحف حرم، وإن أطلق أو حمله بقصد المتاع جاز. ممتاز، هذا هو، فنذاكر يا أبو عبد الله. جزاك الله خير. هذا هو قلنا محمد يقول لو كان المصحف فقط لا يجوز، يعني قصد حمل المصحف فقط، ولو كان قاصدا المصحف والمتاع او المتاع اطلق جاز احسن. هذا هو التفصيل الصحيح في هذا المسألة، وهذا الذي اعتمد الرمل رحمه الله تعالى، الرمل اعتمد هذا التفصيل. فمصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه المسألة أطلق، قال ويحل حمل المصحف في أمتعته. طيب هل الكلام هذا على إطلاقه صحيح؟ لا، قلنا هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد. قلنا يحل حمل المصحف في أمتعته إن قصد حمل المتاع فقط، أو قصد حمل المتاع والمصحف، أو أنه أطلق. أما إذا قصد حمل المصحف فقط فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. لكن هذه المسألة، يعني هذه إضافة نضيفها على ما ذكرناه الدرس السابق. طبعا هذا الذي ذكرناه الذي اعتمده الرملي كما أشرنا، لكن اعتبر غيره الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. فظاهر الذي اعتمده في ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على الإرشاد، وكذلك في شرحه على العباد، أنه يحرم عليه ذلك إلا إذا قصد المتاع وحده فإنه يجوز. فهم ضيقوا، أو ابن حجر رحمه الله تعالى ضيق في هذه المسألة جدا، وقال يحرم عليه في كل الأحوال إلا إذا قصد حمل المتاع وحده، فهنا يجوز. وهنا لكن طبعا عند الرملي زي ما قلنا فيه تفصيل الذي ذكرناه. طيب في مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة وضع الدراهم أو ما شابه داخل المصحف. المذهب هي طبعا مثلا واحد، يعني مثال هذه المسألة أو صورة هذه المسألة أو صورة مشهورة لهذه المسألة، إن هو يأتي مثلا بورقة أو ما شابه فيضعها أو في المصحف علشان مثلا يعلم الصفحة اللي واقف عندها أو الجزء اللي واقف عنده أو ما شابه. هل يجوز أن يضع شيئا في المصحف كورقة أو نحو ذلك؟ المذهب أنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يضع شيئا في المصحف في مكتوبه أو في غير مكتوبه. يعني إيه في مكتوبه أو في غير مكتوبه؟ يعني لو جاء ووضع ورقة في بين أوراق المصحف، وهذه الورقة مست مكتوب المصحف، مست مكتوب المصحف، فإنه يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأنهم اعتبروا هذا الفعل وهذا الصنيع من جملة الصور التي فيها امتهان للمصحف، التي فيها امتهان للمصحف. كذلك الحال لو أنه وضع ورقة بين أوراق المصحف وإن لم تمس مكتوب المصحف، فإنه يحرم عليه ذلك أيضا، فإنه يحرم عليه ذلك أيضا. لماذا؟ أيضا لأنه عدوا ذلك من جملة امتهان المصحف، وهذا فيه عدم تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. فلو جاء مثلا وضع عملة ورقية أو وضع بعض الأوراق أو ما شابه بين أوراق المصحف من أجل يعني مثلا يعلم الموضع اللي وقف عليه أو ما شابه، أو وضعه هكذا من أجل أن يحفظ هذه الورقة، فإنه يحرم عليه ذلك، لأن هذا من صور الإهانة. كذلك بالنسبة لكتب العلم الشرعي أيضا يحرم عليه أن يفعل ذلك، أيضا لنفس العلم، أيضا لنفس العلم. بل وعدوا ذلك في جملة المكتبات التي فيها اسم معظم كاسم الله تبارك وتعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرم عليه إهانته بوضع دراهم فيه، تحط الفلوس مثلا فيه أو نحو ذلك. والذي يظهر لي من كلامهم أن ما دام الأمر متعلق بالإهانة فالظاهر أنهم يعني أرادوا بذلك ما لو وضع مثلا دراهم أو ما شابه من أجل الحلم، من أجل الحلم. ظاهر كلامهم يا عم ما ذكرته أنا أولا، لكن لو احنا لو يعني تدقيق النظر سنجد أنه ربما أرادوا بذلك وضع الشيء بين أوراق المصحف من أجل الحفظ، يعني دي مثلا الدراهم أو العملات الورقية أو العملات النقدية يعني، ويحطها بين أوراق المصحف من أجل أن يحفظها، يعني يعمل المصحف زي المحفظة كده مثلا، أو يجعل كتب العلم الشرعي بنفس المثابة كالمحفظة يضع فيها الأبواب أو يضع فيها بعض الأوراق التي يريد أن يحفظها، فهذا كله من جملة المحرمات لأن فيه امتهان للمصحف. لكن لو وضع مثلا ورقة هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أما أنه لو وضع ورقة من أجل أن يعلم فقط الموضع الذي وقف عنده فهذا لا بأس به، وإن كان الأولى ألا يفعل، وإن كان الأولى ألا، لكن لا يصل لدرجة الحرم، وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أيضا. الذي نص عليه مثلا في فتح المعين قال ويحرم تمكين غير المميز، غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آياته وكتابته بالعجمية، قال ووضع نحو درهم في مكتوبه وعلم شرعي، يعني يحرم عليه أن يضع نحو درهم بين مكتوب المصحف، يعني على الكلام نفسه على المكتوب المصحف، وكذلك يحرم عليه أن يفعل مثل هذا الفعل في كتب العلم الشرعي. قال وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخه، يعني يجعل ذلك في بين الأوراق حتى وإن لم يكن على مكتوب المصحف، لأن زي ما قلنا لأن العلة في ذلك هو الامتهان، فهذا مما ينافي التعظيم. طيب فالظاهر من الكلام أنه أراد بذلك التعميم، لكن الذي يظهر لي أنا أنه أراد بذلك يعني زي ما قلنا يعمل ذا شيء يحفظ فيه الأوراق النقدية أو يحفظ فيه بعض الأوراق، فهذا بلا شك هذا من جملة الصور التي فيها امتهان للمصحف. طيب بيقول قال ويحل حمل المصحف أمتعة وحمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليها وعليهن قرآن. طيب ثم قال على ذلك قال في عمدة الثالث قال وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أفضل. دي المسألة برضو فصلناها بالدرس اللي فات، قلنا ما حكم مد كتب التفسير أو كتب العلم إذا كان الشخص مزدفا، قلنا لو كان عدد الحروف على حروف المصحف والقرآن أكثر أو كان مساويا حرم عليه ذلك، أما إذا كان عدد حروف القرآن أقل فإنه لا يحرم عليه. وهنا بقى تأتي مسألة يعني فيها نكتة يعني وفيه فائدة مهمة، ونص عليها الرملي رحمه الله تعالى في فتاويه، هذه مسألة ما ذكرناهاش في الدرس اللي فات برضه، وهي حكم مس تفسير الجلالين على المحدث. هل يجوز للمحدث أن يمس تفسير الجلالين؟ عارفين طبعا تفسير الجلالين هو التفسير المعروف، تفسير جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. المحلي رحمه الله تعالى فسر من أول سورة الكهف إلى نهاية المصحف ولم يتمه، لكن جاء السيوطي بعد ذلك والله تعالى وأتم هذا المصحف، فبدأ بأول القرآن سورة الفاتحة إلى الموضع الذي وقف عنده الجلال المحلي، وهذا سمي التفسير لتفسير الجلالين، تفسير بالنسبة لجلال الدين المحلي وجلال الدين أصلي. طيب لو كان الشخص محدثا هل يجوز له أن يمس تفسير الجلالين ولا لا؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ لو وضع مالا خارج مكتوب المصحف في الجلال أيضا لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو وضع مالا خارج مكتوب المصحف في جلابي لأنه هذا من جملة المصحف لا يجوز. هذا من صور الامتهان. المصحف لا يحفظ فيه المال ولا يحفظ فيه الأوراق ولا نحو ذلك. محمد يقول نرده على التفصيل السابق. لاحظ محمد أنا بسأل عن خصوص تفسير الجلالين، فلابد أن هناك فائدة معينة أبحث عنها. طيب تبع لعدد الكلمات نفس جلالة محمد بذلك. كنت أظن أن حد عنده يعني دراية أو مثلا خلفية بهذه المسألة. طيب عموما يعني هذه المسألة هو تفسير الجلالين. جاء في فتاوى الجمال الغامدي أنه سئل عن تفسير الجلالين هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر، فأجاب رحمه الله تعالى أبو عبد الله يقول نعم يعني. طيب جيد بيقول هنا الجمال الغامدي سئل عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بأن رجلا شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما، قال فوجدهما على السواء إلى سورة كذا، ومن أواخر القرآن فوجده أكثر حروفا، قال فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا. يعني لما وجد أن عدد كلمات تفسير الجلالين أكثر من عدد كلمات القرآن أو هو مساوي له، أفتى الجمال الرملي رحمه الله تعالى بجواز مس هذا التفسير، مس هذا التفسير. لكن الباجوري الشيخ إبراهيم الباجوري وهو عمدة المتأخرين من أصحابنا الشيخ الجامع الأزهر رحمه الله رحمة الله تعالى كان يقول والورع عدم حمل تفسير الجلالين لأنه إن كان زائدا بحرفين، يعني إن كان هذا التفسير تفسير الجلالين يعني زائدا عن القرآن بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر، ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر. فالرملي كان يفتي بجواز مس تفسير الجلالين بالنسبة للمحدث. الباجوري يقول وإن كان هذا يعني هو المعتمد على ما أفتى به الرملي رحمه الله، لكن الورع ألا يفعل ذلك لاحتمال الغفلة التي يعني قد تقع من الكاتب، قد تقع من الكاتب. إذن نعم يجوز هذا الذي أفتى به الرملي رحمه الله تعالى. طيب قال بعد ذلك ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه، وقل ان العلة في ذلك هو الحاجة، حاجة التعلم وحاجة الدراسة، فيمكن الصبي المميز طبعا من حمل المحدث من حمله ومسه. ان لو ألزمنا الصبي المميز ان انه يتوضأ كلما مس المصحف او كلما حمل المصحف هذا ربما يكون فيه تنفيرا له عن القراءة في المصحف، طبعا عشان تحفظ العيل أو الطفل القرآن أنت بتعاني في مشقة يعني كبيرة نوعا ما علشان الطفل يجلس يحفظ القرآن، وكمان يقوله لابد أن تكون متوضئا، وإذا أحدث الصبي المميز لابد أن يذهب يتوضأ ونحو ذلك، هذا ربما كان فيه مشقة على الصبي. فللحاجة أباح للصبي المميز أن يمس هذا المصحف وأن يحمله لنحو معلم وما شاء. طيب الصبي إذا لم يكن مميزا، دي برضو مسألة مهمة ما أظن أن احنا ذكرناها بالدرس اللي فات. كل الكلام هي عن الصبي المميز. قلنا الصبي المميز ممكن. طيب الصبي غير المميز؟ الصبي غير المميز يحرم تمكينه من مس المصحف وحمله. الصبي غير المميز يحرم تمكينه من مس المصحف وحمله. لكن لو كان بحضرة ولي، يعني مثلا أبوه موجود جالس بجانبه، هنا يجوز إذا كان بقصد التعلم والدراسة. ليه؟ لأننا نأمن في هذه الحالة بوجود الولي من أن ينتهك الصبي المصحف أو أن يمتهن المصحف. قال القاضي، والقاضي عند الشافعية إذا أطلق فإنه يراد به القاضي حسين، قال: ولا يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام. يعني لو مثلا في صبي صغير، احنا قلنا ممكن يمكن من مسك الألواح والمصحف والكلام ده كله حتى وإن كان محدثا بغرض الدراسة، لكن لا يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام. ليه؟ لما في ذلك من الامتهان. ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من نحو هذه الألواح بالبساط. يعني ما ينفعش مثلا الصبي لما يجي مثلا بيكتب، قلنا لو مثلا كتب بعض الآيات في ورقة طارت مصحف إن كان بقاضي الدراسة، طيب وهو بيكتب اتلخبط، ينفع يمسح اللي اتلخبط فيه أو يمسح هذه الآيات؟ أو إذا كان يكتب على لوح، ينفع يمسح ما كتبه على هذا اللوح بالبساط؟ أيضا لا يمكن الصبي من ذلك لما فيه من الامتهان. وهذا الذي صرح به ابن الناس في فتاويه. وأما بالنسبة للرملي رحمه الله تعالى فإنه يخالف في هذه المسألة. فالرملي رحمه الله تعالى اعتمد جواز ذلك، جواز مسح الآيات من الألواح بالبساط إذا قصد به الاستعانة على نحو الكتابة فقط، إذا لم يقصد به الامتهان إنما قصد به نحو الكتابة فقط من أجل أن يعني يعيد كتابة آيات أخرى، كان يحفظ مزيدا من الآيات ومزيدا من القرآن. فلو كان هذا النحو بالبساط قصد نحو الكتابة ليس أكثر، فلا بأس بهذه الحالة عند الرملي رحمه الله تعالى. وهنا برضو من باب يعني الاستفراد نقول هناك مسألة أخرى مرتبطة بما ذكرناه أو من المناسب أن نذكرها هنا، وهي أن ابن حجر رحمه الله تعالى كان يفتي بحرمة جعل الريق على الإصبع من أجل تسهيل قلب أوراق المصحف. لو واحد مثلا عايز يقلب أوراق المصحف، وبعدين طبعا عادة الناس أنهم يعني بيضعوا الريق على الإصبع علشان يسهل عليهم تقليب هذه الأوراق. ابن حجر رحمه الله تعالى في فتاويه كان يفتي بحرمة هذا الفعل، ما دام إن هو الإصبع فيه رطوبة تلوث هذه الأوراق التي كتب عليها كلام الله سبحانه وتعالى. فعد هذا أيضا من صور الامتهان التي لا يجوز في حق كتاب الله سبحانه جل وعلا. طيب يبقى إذن نرجع بقى لأصل المسألة، وأنه يمكن الصبي المحدث من حمله ومسه قلنا لحاجة تعلمه ودراسته، تمام. وذكرنا بعض المسائل يعني المرتبطة بشكل أو بآخر بهذه المسألة. لكن في برضه مسألة أخرى هنا متعلقة بتمكين الصبي المميز من حمل المصحف ومسه حتى وإن كان محدثا، وهي أن الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم كان يقول أو قال: ويتم منع الصبي المميز من مس المصحف إذا كان محدثا. طيب إزاي هنا بيقول ويمكن الصبي المحدث من المس والكردي في حاشيه يكون يسل الا يمكن حتى وكان مميزا. الكردي رحمه الله تعالى لا يخالف في هذه المساله, يعني لا يخالف ما قرره المصنف هنا في عمدة الثالث, لا يخالف فيه. ولكن الكردي رحمه الله تعالى وبرضه من ائمه اصحابنا المتاخرين كان يقول يسلم عدم تمكين الطبيعي المميز من ذلك خروجا من الخلاف, خروجا من الخلاف من منع ذلك, خروجا من الخلاف من منع ذلك. فالاولى الا يمكن الصبي, لكن هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز, لكن الاولى الا يمكن من ذلك او يسلم الا يمكن من ذلك خروجا من الخلاف من منعه, خروجا من الخلاف من منعه. محمد يقول لم افهم احتمال الغفله بالنسبه لكاتب تفسير الجلالين. قلنا ان البربوري رحمه الله تعالى كان يقول الورع الا يغفله ان كان محدثا. ليه الاحتمال غفل؟ ربما قال ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين من الاصل, يعني ممكن لما هو بيكتب تفسير الجلالين كتب حرفا زائدا او حرفين زائدين, فلما جاء العاد وعد الحروف ووجدها اكثر من القران على اساسه افتى الجمال الرملي رحمه الله تعالى الايه بالجواز. فالبغوري بيقول يحتمل, يعني هناك احتمال ان كل الكاتب زاد حرفا او حرفين, فلما جاء من بعده وعد هذه الاحرف وجدها زائده على القران, وعلى هذا بنيت او بنيت فتوى الجمال الرملي رحمه الله تعالى بجواز المذهب. واضح كده مثلا محمد ولا لا؟ طيب مصحف الأذان او المصحف كله عدد كلمات التفسير اكثر ولكن الجزء الذي معي هي اقل, برضه نفس الكلام يجوز. لو كان عدد الكلمات التفسير في الجزء اللي معاه اكثر يجوز مسحه بالنسبه للمحدث, اي احتمال ان كاتب تفسير الجلالين قد زاد حرفين غافلا. نعم هذا هو. تمام احسن. طيب قال ولو كتب محدث او جنب قرانا ولم يمسه ولم يحمله جاز. المحدث هل يجوز له ان يكتب القران؟ يجوز له ذلك لكن لا يمسه ولا يحمله طبعا, لان زي ما قلنا ان الحمل ابلغ من المس. طيب كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بما ذكرناه أنه يحرم على يحرم تمزيق أوراق المصحف عبثا, فكان يعبث بذلك. وكذلك جزم بعض أصحابنا أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمات, وهذا فيه ازدراء بالمطلوب. يعني البعض علشان مثلا يعني أو مثلا فيه عندنا مصحف مثلا ممزق مزق يعني إنسان أو بآخر, فواحد مش أو في مثلا ورقة فيها قرآن وهناك مثلا واحد من عارف يتخلص من هذه الورقة زي هذه الورقة تتعرض للامتهان. فإحنا بنقول إذا أراد يعني أن يعني يجد نفسه مخرجا من ذلك فيجوز له أن يحرقه كما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه, له أن يحرق هذه الأوراق أو يحرق المصحف ثم بعد ذلك يدفن هذه الأوراق في مكان طاهر. البعض ده ما بيعملش كده, البعض بيعمل شيء آخر وهو يأتي ويمزق هذه الأوراق إلى جزيئات صغيرة جدا، يعني يمسك المصحف أو يمسك مثلا الورقة التي فيها اسم الله أو التي فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان يتخلص من الامتهان بدل من إحرقه والكلام ده يقطعها إلى جزيئات صغيرة جدا جدا جدا ويفرق بين الحروف. طبعا لو تفرقت الحروف خلاص ما فيش هنا قرآن، ويظن ذلك. ما حكم هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل أنه أيضا حرام، لا يجوز، لأن في ذلك ازدراء بالمكتوب، وهذا الذي جزم به الباجوري رحمه الله تعالى، وهذا الذي جزم به الباجوري أيضا فيما ذكره في حاشيته على ابن قاره، حاشيته على فتح القريب. طيب كذلك مما يتعلق بهذه المسألة مد الرجل للمصحف، هل يجوز أن يمد رجله للمصحف؟ لا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا أيضا فيه امتهان للمصحف، ما ينفعش يحط المصحف قصاد رجله ويمد رجله لحد إيه؟ إلى جهة المصحف، والمصحف قبالة قدمه، لا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن لو كان المصحف على مكان مرتفع جاز له ذلك، لو كان المصحف على مكان مرتفع فإنه يجوز له ذلك. طيب هل يسن القيام بالمصحف؟ نعم يسن القيام بالمصحف، يعني إذا مثلا جاء شخص وأعطاه مصحفا ليقرأ فيه يسن له أن يقوم وهو يأخذ هذا المصحف تعظيما له، تعظيما له. قالوا مقفوها على القيام للعالم، قالوا إذا كان القيام للعالم العالم ها هذا مسنون تعظيما لهذا العالم، فالقيام للمصحف من باب أولى، فالقيام للمصحف من باب أولى. هذا قال يسن القيام له يعني المصحف كالعالم بل أولى. طيب فإذا القيام له أيضا مما يسن، القيام له مما يسن. هنا طبعا هنا المصنف رحمه الله تعالى قال يعني ذكر بعض صور الامتهان، قال ويحرم توسده وغيره من كتب العلم، ما ينفعش يخلي المصحف كمثابة وينام عليها، لكن لو كان قد جعله أو توسده أو توسد شيئا من كتب العلم بغرض الحفظ وأن يحميه مثلا من السرقة فهذا لا بأس به في هذه الحالة. وهنا حنلاحظ معنا نظر الدقيق للفقهاء أنهم دائما ما يعملون قاعدة الأمور بمقاصدها، ما عندهم حكم مضطرد، بل الأحكام تختلف باختلاف المقصد الغالب. فهنا نظروا إلى المقصد، هو لما وضع المصحف تحت رأسه وتواصل المصحف قالوا يحرم عليه ذلك لأن لما فيه من الامتهان. طب لو فعل ذلك بقصد صيانة المصحف عن السرقة يجوز، كذلك الحال بالنسبة لكتب العلم. فهذا هو نظر الفقهاء دائما ما ينظرون إلى المقاصد. طبعا قاعدة الأمور والمقاصد هذه من القواعد المتفق عليها بين جميع الفقهاء، وأصلها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما ينفعش مساوي بين الفعلين مع اختلاف القصدين كما هو واضح يعني. طيب حق المصحف قلنا أو حرق أو حق ما كتب عليه القرآن قلنا لو كان بغرض الصيانة فإنه يجوز كما فعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودفن ذلك بعد أن حرقه، ولكن إذا دفن فإنه يدفن في مكان طاهر، يدفن في مكان طاهر. طيب لكن إذا قلنا بجواز الحرق فإن الأولى منه أن يغسله، الأولى من الحرق الغسل كما يعني نص عليه أصحابه. دي كانت بعض المسائل اللي كان ما ذكرناهاش في الدرس اللي فات، اردنا ان ننبه عليها قبل ان نختم هذا الباب المهم، الباب المتعلق باسباب الحلق. طبعا اتكلمنا عن كل هذه المسائل اللي ذكرها في العمده، وقوله لو خاف على المصحف من حرق او غرق او وقوع في يد كافر جافه، وانا وجب اخذه مع الحدث والجنابه لكن يتامل من قدر. طبعا المسائل اللي نبهنا عليها كنت ننبه عليها تاني، وان لماذا يتامل في هذه الحاله اذا كان مستطيعا، اذا كان قادرا على التامل تقليلا للحدث، تقليلا للحدث. طيب كده اظن الوقت كده انتهى، مش مفيش مجال ان احنا ندخل في الباب الجديد المتعلق بباب قضاء الحاجه، لذلك ان شاء الله سنرجعه للدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى في درس الغد، ونكتفي بهذا القدر. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كثير وحسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا جميعا على صبركم وعلى حسكم، رغم ان الوقت وقت صعب انا عارف بعد الفتح، غالبا الانسان عشان يعني يجلس وينتظر درسا بعد كده ينتظر حتى ينتهي الدرس ويتابع ونحو ذلك، هذا امر فيه مشقه، لكن مع ذلك نقول الاجر على قدر المشقه، الاجر على قدر المشقه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفي لكم خيرا، وان يبارك لكم فيما تعلمتم، وان يجعلكم ممن تعلم ليعمل، وان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ان شاء الله.